نعم. والموضوع عبد الله اما في صلاة العيد بعد اما في فقد ورد قبل وبعد. ايضا الموضوع ويبين احكام ما يتعلق بالعيدين. وفي الاستسقاء يقسم الاستغفار والدعاء بطلب الغيث. طيب هل يجوز تمكين اهل الذمه يا ابن داود؟ هل يجوز تمكين اهل الذمه من صلاه الاستسقاء؟ يعني إذا كانوا بمكان منفردين وفي نفس اليوم فإنه جائز. طيب لو كانوا في نفس اليوم لكن يصلون قبل المسلمين يمنعون أو بعده؟ يقول المؤلف انه يجوز التوسل للصالحين. خالد بدعاء الصالحين. طيب هل لهذا من دليل؟ عمر رضي الله عنه جدل في الارض في عهده فقال له دعا الله عز وجل وقال اللهم انا كنا نستسقي اليك بنبينا فاسقنا وإنا نستسقي إليك بعم نبينا فأخذنا. ثم قام عباس رضي الله عنهما فدعا الله عز وجل. طيب هل نتوسل بجاه الصالحين عند الله؟ أليس لهم جاه عند الله؟ ولأنه لا ينفع، لأن الجاه إنما ينفع صاحب، أما نحن فلا ينفعنا. طيب هل يرفع يديه إذا دعا؟ نعم يرفع يديه. يرفع يديه وكذلك المصلين ولو في الخطبة؟ ولو في الخطبة. ما الدليل؟ الدليل في عن النبي صلى الله عليه وسلم. في عن النبي ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه ورفعه المصلين. رفع يديه حتى بدأ بياضه ابطه. نعم. طيب قال غيثا مغيثا. غيثا مغيثا ما هو الغيث؟ ومغيث وش معنى مغيث؟ مغيث وش معنى؟ نعم ها؟ مذل لإيش؟ ها؟ لك وش معنى مذل؟ مذل إيش؟ مذل للشدة. مذل للشدة. نعم. ثم قال مالك رحمه الله درس الليلة قال وإن سقوا قبل خروجهم سألوا الله شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. إن سقوا الضمير يعود على الناس، يعني إن سقاهم الله وأنزل المطر قبل أن يخرجوا فلا حاجة للخروج، لو خرجوا في هذه الحال لكانوا مبتدعين، لأن صلاة الاستسقاء إنما تشرع لطلب السقيا، فإذا سقوا فلا حاجة، يكون عليهم وظيفة أخرى وهي وظيفة الشكر، فيشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، يشكرون الله تعالى بقلوبهم وبألسنتهم وبجوارحهم، لأن الشكر يتعلق بهذه الأشياء الثلاث: القلب واللسان والجوارح. أما القلب فأن يوقن الإنسان بأن هذه النعمة